بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حتى ننتهي من كتاب الوضوء، بقي الأحاديث أو بقي بعض الأمور أو بعض النواقض التي اختلف فيها، هل هي ناقضة للوضوء أو لا. ومن ذلك مس المرأة، والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن قوله تعالى أو لامستم النساء المقصود به النكاح. والدليل قوله أو قول عائشة رضي الله عنها قالت قبلني رسول الله صلى الله عليه وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها وصلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود بسند صحيح. أيضا جاء عند الحاكم بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مرة ثم استدفأ بعائشة. أيضا من الأمور التي اختلف فيها هل هي ناقضة أو لا، مس الذكر. فمنهم من قال بنقضه للوضوء مستدلا بحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره. ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مستدلا بحديث طلق ابن علي أن رجلا جاء كأنه بدوي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر وفي رواية في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مضغة منه أو هل هو إلا بضعة منه. وأيضا حديث حفصة حديث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إذا أفضى أحدكم إلى فرجه فمسه وليس بينه وبينه ساتر ولا حاجب فعليه بالوضوء. المقصود أو الحاصل أنه خلاف في هذه المسألة، وجد خلاف في هذه المسألة، ولذلك لما اجتمع كما جاء عند الحاكم بسند جيد، لما اجتمع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني اجتمعوا في مسجد الخيف فتناولوا هذه المسألة، فيحيى بن معين استدل بحديث بسرة وعلي بن المديني استدل بحديث طلق وأحمد بن حنبل الحكم، فقدح يحيى بن معين بحديث طلق، قدح يحيى اللي هو بحديث طلق، وعلي بن المديني قدح بحديث بسرة، ووافقهما الإمام أحمد. فجاء يحيى واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مس ذكره وتوضأ، فاستدل علي بن المديني بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقوله هل هو إلا قطعة منه، فلما قدح علي بن المديني باستدلال عبد الله بن مسعود أو بأثر عبد الله بن مسعود استدل اللي هو علي بن المديني بحديث عمار وهل هو إلا قطعة أو هل هو إلا كأنفه، فقال أحمد بن حنبل لما رأى دليل هذا ودليل هذا قال في أول الأمر أصبتما لما قدح كل قدح بحديث الآخر، ولما استدل هذا بحديث بفعل ابن عمر واستدل هذا بحديث عبد الله بن مسعود أحمد بن حنبل قدح بأثر عبد الله بن مسعود، فانتقل عبد المديني إلى الاستدلال بأثر عمار، فقال أحمد بن حنبل الآن استويتما، فهذا استدل بحديث بسرة وأضم إلى حديث بسرة اللي هو فعل ابن عمر. وعلي بن المديني استدل بحديث طلق وضم إلى حديث طلق بادي الأمر أثر عبد الله بن مسعود، ثم ثاني الأمر أضاف إليه أثر عمار. فقال أحمد بن حنبل الآن استويتما، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. إذن ومحصل الكلام أن من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لا وجوبا. أيضا من نواقض الوضوء أو من نواقض الوضوء اللي هو الضربة اللي هو أو إخراج الريح، وهذا صريح لا خلاف في المسألة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عند مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دليل على القاعدة الكبرى الكلية التي تقول اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فاليقين لا يزول بالشك. فما ينصرف الإنسان من صلاته حتى يسمع صوتا، يعني صوت خارجا منه، صوت ما خرج منه، أو يجد الريح، لأن الشيطان له ألاعيب عند الوضوء وألاعيب داخل الصلاة. وسيأتي الحديث عن شيطان الصلاة المسمى بخنزب أو خنزب. فإذا ينتبه المسلم للوساوس التي تأتي عليه عند الوضوء وعند الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع في هذا الشرع من كان عنده هذا المرض فله مستدل اللي هو حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ونضح على فرجه. فاللي عنده شكوك أو عنده وساوس أنه يخرج منه شيء، فإذا توضأ فعليه أن ينضح على سرواله، فإذا أتاه الشيطان في صلاته وقال خرج منك شيء فيقول هذا، أو وجد إحساسا بخروج شيء أو بلل، فإنه يقول هذا الماء الذي نضحته على سروالي، فيقطع الطريق أمام الشيطان. أيضا من الحديث، طبعا انتهينا من كتاب الوضوء، نأتي الآن على الاستدراكات التي فاتتنا في المجلس الماضي. من الاستدراكات في باب المحافظة على الوضوء حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طبعا يحافظ على الوضوء يعني بتمامه، يعني بإحسانه، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من جاء أو من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن، وصام رمضان، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. فإذا من حافظ. أيضا حديث عباد بن الصامت أيضا عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات من أحسن وضوءهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لميقاتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدا أن يغفر له، وإن لم يفعل لم يكن له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا لا يستدل بها المرجئة على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لا، هنا المقصود به المحافظة، فالذي يحافظ على هذه الصلوات محافظة تامة، فإذا توضأ أسبغ الوضوء، وإذا صلى للوقت في الوقت المناسب الوقت الفاضل، وإذا صلاها خاشعا فأتم الركوع وأتم السجود وتحصل الخشوع حصلت له هذه المغفرة، وإن لم يفعل فأمره إلى الله. وهذا يدل على خطورة الصلاة، يعني حتى الذي لم يحافظ عليها هو على خطر. وإذا قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم يصلون لكنهم يؤخرونها عن ميقاتها، المقصود أنه هذه من الأحاديث التي استدركناها أو فاتتنا في المجلس الماضي. أيضا من الأحاديث التي فاتتنا من الدرس الماضي أيضا اللي هو الحنبلة عند الوضوء، وهذه ربما إنها سنة، وإن كان الحديث بعض يعني اختلف في صحته، لكن الهيثمي حسنه، وهو من فضائل الأعمال اللي هو الحنبلة عند الوضوء. فالبسملة نعم جاءت حديث، أيضا الحنبلة عند الطبراني في الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإنك إذا قلت ذلك لم تزل حفظتك تكتب الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. أيضا من الأمور التي فاتتنا اللي هو الاعتداء، نحن تحدثنا عن إسباغ الوضوء وعن حديث عبد الله بن عمرو هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم، اللي هو حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور يزيد على ثلاث، يبالغ المبالغة الغير مشروعة أو يخل، يعتدي أيضا يخل نقصا، كما جاء صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي وحده أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا في سفر فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، يقول فجعلنا نمسح على أرجلنا فرآنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل للأعقاب من النار، وعند البخاري ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار، ولفظ أبي هريرة قال أبو هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وفي رواية للعراقيب من النار. ولذلك عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا توضأ وترك موضع ظفر، وعند أحمد لمع لم يصبها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ولفظ أحمد أعد الوضوء. فمن استدل بحديث أحمد وقال أحمد إسناده جيد، فمن استدل بحديث أحمد أمره أن يعيد الوضوء من أوله إلى آخره، ومن أخذ بظاهر وهم الظاهرية من حديث بحديث جابر عن عمر قال لا مجرد يمسح أو يغسل المكان الذي تركه، والصحيح الجمع بينهما أنه يبدأ من المكان الذي تركه ثم بعد ذلك يواصل الوضوء، لأنه يقول قالوا لأنه قال أحسن الوضوء، فإذا غسل هذا الموضع فإنه يكون قد أحسن الوضوء. أما حديث رواية أحمد أعد الوضوء فيدل على أنه يعيدهم أنه يعيده من أوله. أيضا من الأمور أيضا لقوم يعتدون في الطهور والدعاء، أيضا يعتدون في الدعاء، وهذا شيء مشهور أنه يقول يا أرحم الراحمين عليك بالكافرين، هذا ما يصلح، هذا اعتداء في الدعاء. فإذا يا قوي يا شديد العقاب عليك بالكافرين، هذا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فأن تدعو ثم تختم هذا الدعاء بما يناسب هذا الدعاء، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، هذا هو المشروع، وهذا هو الدعاء بأسمائه. أيضا من الحديث التي ممكن أن نقول أو نقول قد فاتتنا حديث المغيرة بن شعبة في قضية المسح على الخفين، المسح على الخفين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة كما سبق بطرقه لما مسح قال له المغيرة يا رسول الله أنسيت؟ قال لا بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. وهذه تؤيد القراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي. أيضا طيب، الآن نبدأ في كتاب الغسل. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه، واللفظ طبعا لمسلم وسنأتي على لفظ البخاري، من حديث عبد الرحمن أو أبي سلمة بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد اللي هو ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء حتى أتي يوم الاثنين، حتى أتينا على بني سالم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به. مر بنا حديث عتبان بن مالك أيضا، مر بنا في كتاب الإيمان: هو الذي فقد بصره فصرخ به، فخرج عتبان يجر إزاره، يعني كان يجامع زوجته، فخرج يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلناك؟ فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وهنا وقفة، لكن قبل هذه الوقفة نأتي على اللفظ الآخر. قال يا رسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو قحطت، طبعا الشك هذا من الراوي، إذا أعجلت أو قحطت، لأن المعنيان واحد، إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء. فإذا حديث إنما الماء من الماء طبعا لفظ مسلم، وإذا أعجلت أو قحطت لفظ البخاري ومسلم. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع، أن رجلا سأل رسول الله عن رجل يجامع أهله ثم يكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة ثم يتوضأ ويصلي. حديث أبي بن كعب. أبي بن كعب هذا هو الذي يروي عند الدارمي بسند جيد، قال: هذه الفتية اللي هي إنما الماء من الماء، يعني إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء، هذه الفتية إنما هي رخصة رخصها الله عز وجل في أول الإسلام. نفس أبي بن كعب الراوي لهذا الحديث. إذن إنما الماء من الماء كان في أول الإسلام، ثم نسخ في حق ماذا؟ في حق خروج الماء في اليقظة، أما في النوم فإنما الماء من الماء. فلا يغتسل الرجل إذا رأى في المنام أنه احتلم حتى يرى الماء. بحديث اللي هو بهذا الحديث إنما الماء من الماء، بحديث أنس مالك أيضا هو عند أبي داود وغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وسأله عن رجل يذكر الاحتلام ولا يجد بللا، قال: لا يغتسل. قالت أم سلمة: يا رسول الله، الرجل والمرأة تحتلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، يعني تحتلم كما سيأتي بعد قليل. المقصود أن حديث إنما الماء من الماء، أو إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء، أو يغسل ومس المرأة من ذكره ويتوضأ ثم يصلي، هذا منسوخ. منسوخ طبعا منسوخ شطره، يعني جزءا منه، يعني في حال اليقظة. منسوخ أولا بقول أو كما قرره اللي هو أبي بن كعب، والمنسوخ أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، وبحديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم عن عائشة. يقول اللي هو أبو موسى: اختلف في ذلك، يعني في هذا الحديث اختلف في ذلك رهط من المهاجرين ورهط من الأنصار، فالأنصار قالوا: لا يجب الغسل إلا من الدفق، إذا دفق فإنه يجب الغسل. قال المهاجرون: بل إذا خالط، فيرون النسخ، بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فخرج فقال، فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، أذن لي فقلت يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. قالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قال قلت يا أم المؤمنين فما يوجب الغسل؟ قال العال الخبير سقطت. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. مجرد يمس يجلس بين شعبها الأربع ويمس ختانه وختانها فقد وجب الغسل. إذن إنما الماء من الماء انتهت صلاحيته في هذا الجانب. وفي لفظ البخاري ومسلم من حديث رضي الله عنه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية عند مسلم وإن لم ينزل. إذن هذا صريح. أيضا حديث جابر عن أم كلثوم وهي رواية الأصاغر عن الأكابر عن الأصاغر عن جابر عن أم كلثوم اللي هي أخت عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل وعائشة جالسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فالرجل يجامع أهله ثم يغسل لظروف ولا تعب وإلى آخره ثم يقوم ولم يدفق أو لم ينزل فإنه في هذه الحال بموجب هذا الحديث أنه وبموجب الحديث اللي قبله أنه يغتسل. ثم نأتي على حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الشيخين أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم وقال نعم إذا رأت الماء فغطت اللي هي أم سلمة وجهها وفي رواية فضحكت. فقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. ويروي الإمام مسلم من حديث إسحاق بن طلحة عن أنس أن أم سليم جدة إسحاق سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة عنده فقالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام أو المرأة ترى من نفسها أو ترى في المنام ترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه ترى في المنام ما ترى فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة رضي الله عنها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت فتربت يمينك. نعم فتغتسل إذا رأت ذلك. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي لفظ آخر وفي رواية أخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن ماء الرجل غليظ أبيض وإن ماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق كان منه الشبه. وفي حديث عائشة عند مسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. ودي تنتبهون إلى هذه الأحاديث والجمع بينهما. يروي مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رجلا من الأحبار سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أسألك عن الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل ماء أبيض وإن ماء المرأة ماء أصفر فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنت بإذن الله. إذن الجمع بينهما يبدو لي أنه سهل. المقصود أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه وأذكر بإذن الله. معنى أذكر بإذن الله ليس معناه أنه صار ذكرا وإنما معناه التحق الشبه بالذكر. التحق الشبه في الغالب طبعا في الذكر. وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنت بإذن الله، يعني صار الشبه قريبا أو التحق الشبه بالأنثى، فصار أشبه الولد أخواله. طبعا ليس معناه أنه يشبه من جميع الوجوه، لا، يصير عليه مسحة الأخوال أو مسحة الأعمام. ومر بنا حديث إن النساء شقائق الرجال، هذا يدل على أنه ما ثبت للمرأة ثبت للرجل والعكس إلا بدليل. والآن نأتي على حديث أو على الحديث اللي جاءت في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الجنابة. يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث ميمون رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. طبعا ميمونة وعائشة وأم سلمة هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قريبا منه عند الغسل، وكنا كما سيأتي أنه كنا يغتسلنا معه. تقول ميمونة أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثلاثا، ثم دلك الأرض، وفي لفظ مسلم ثم دلك بالأرض دلكا شديدا، وعند البخاري أو ضرب بيده على الحائط مرتين أو ثلاثا، طبعا لأن فيه ربما أثر المني. ثم بعد ذلك تقول ثم توضأ وضوءه للصلاة، جاءت مفسرة فمضمض واستنشق، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، يعني ثلاث إفراغات، كل حفنة ملء كفه، ثم تنحى، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي لفظ فلم يرده. طبعا هذا من باب التشريع، انه الانسان ليس بلازم ان يمسح بعد غسله او بعد وضوئه، والا فقد جاء عن سلمان عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة صوف فقلبها ثم مسح وجهه، فلا بأس بهذا ولا بأس بهذا. في حديث عائشة رضي الله عنها فدعا بشيء نحو الحلاب، يعني مثل الطيب، ثم وضع على رأسه شقه الأيمن ثم الأيسر. ثم تقول في حديث عائشة رضي الله عنها زيادة على حديث ميمونة رضي الله عنها أنه خلل وصول شعره، فخلل وصول شعره. وعائشة رضي الله عنها تروي أيضا عند الشيخين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكان ابن أختها يعني أم كلثوم من الرضاعة، يقول دخلت، اللي هو أبو سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها، طبعا هذا لفظ البخاري عند مسلم، أنا وأخوها من الرضاعة، معناه الرجلان، أن الرجلين الأول اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو ابن أختها يعني ابن أختها أم كلثوم من الرضاعة، والآخر أخوها من الرضاعة. دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء قدر الصاع. مر بنا حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فدعت بإناء قدر الصاع، وبيننا وبينها ستر، لأن القضية تشريع، وأحيانا يتوسع في المسألة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرتكب أمور مفضولة، كل ذلك من باب التشريع. فعائشة رضي الله عنها اغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها، وعند مسلم فأفرغت على رأسها ثلاثا. طبعا جاءت الإفراغات الثلاث عند البخاري من طريق آخر، لكن هذا الطريق لا، فأفرغت على رأسها، وعند مسلم فأفرغت على رأسها ثلاثا. وعند مسلم وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة يعني إلى الأذنين. وهناك ما يسمى بالوفرة وهناك ما يسمى باللمة يعني لتلم على المنكبين. وعليه لمة اللي هو عيسى بن مريم كما سبق. وهذا كما قال أهل العلم لعل فعلنا هذا لعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين تركنا التزين. فأفرغت على رأسها ثلاثة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر الصاع قال أنا كثير الشعر. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. وعند البخاري وخير منك. وعند مسلم وأطيب. وأخبر أن لجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بثلاث أكف أو يفيض على رأسه ثلاث أكف ويغسل سائر جسده. في حديث جبير بن مطعم أنهم لما تماروا في الغسل فقال رجل ما يكفيني أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أنا أفيض كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فإن أفيض بثلاث أكف. وهذا من باب الاقتصاد وأن الإنسان لا يسرف حتى ولو كان على نهر جار. عائشة رضي الله عنها وهي يعني تقرر هذا المذهب أو هذا الرأي وتهتم به وتنقل حال النبي صلى الله عليه وسلم بلغها كما جاء عند مسلم أن عبد الله بن عامر كان يأمر النساء إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن رؤوسهن. فقالت عجبا لابن عامر يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد رأيتني أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. معناه ما تنقض المرأة شعرها عند غسل الجنابة بل قال بعض أهل العلم والحيضة مستدلين بحديث سلمة عند مسلم قالت قلت يا رسول الله إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. وفي لفظ عند مسلم رواية والحيضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تفرغي على رأسك ثلاثة إفراغات أو ثلاثة حذيات. ثم ننتقل إلى حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بأعلى مكة فاستأذنت فقال من؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب يعني أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال مرحبا بأم هانئ. قالت فقلت يا رسول الله إن ابن أمي يعني علي بن أبي طالب زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت. وهذا سيأتي إن شاء الله في أحاديث قادمة في الإجارة ونحو ذلك. المقصود أنه قال قد أجرنا من أجرت. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل من إلى غسله من الجنابة فسرت سترت عليه فاطمة رضي الله عنها يعني بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فاغتسل ثم التحف بثوبه وعند مسلم وخالف بين طرفيه ثم صلى ثماني ركعات يعني سبحة الضحى. قالت تقول فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وعند مسلم في رواية لا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده كان أطول. كل ذلك كان منه متقارب. ثم تقول أم هانئ فلم أره سبحها قبل ولا بعد. وسيأتي هذا الحديث وسيأتي عند سبحة الضحى عند الحديث عن سبحة الضحى. بالنسبة لغسل الجنابة ينتبه المغتسل فلا يترك شيئا من جسده إلا وقد أتاه الماء. لأنه قد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبي داود وغيره من ترك موضع شعرة من جنابة فعل به كذا وكذا في النار. يقول علي بن أبي طالب من ذلك عاديت رأسي وكان يجز شعره. ثم ننتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأسانيد عن محمد صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. متناقضات عند بني إسرائيل، البول يشددون فيه، وإذا أصاب جلد أحد بول قرضه بالمقاريض، وفي الوقت نفسه الآن ينظر بعضهم إلى سوءة بعض عند الاغتسال. يعني انظر اختلال الموازين. لماذا؟ لأن ما عندهم الشرع الذي يوجههم التوجيه السليم، إنما عندهم توراة قد حرفوها على حسب أهوائهم. المقصود أنه كانت بني إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، وفي رواية كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جسده شيء. فقالت بني إسرائيل: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني عظيم الخصية من الأدرة على وزن غرفة، ما يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فوضع ثوبه على حجر. قال بعض العلم هذا الحجر هو الذي ضربه موسى فانبجست وانفجرت منه 12 عين، وهذا كلا قول ليس بصحيح. المقصود أنه وضع ثوبه على حجر من المعجزات، فانطلق أو ففر الحجر بثوب موسى، فجمح موسى على أثره، يعني أسرع بإثره، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فحتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقام الحجر، وفي لفظ المسلم حتى نظر إليه، يعني حتى الحجر بدأ ينظر إلى موسى، فنظر إليه، فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام ثوبه فطفق بالحجر ضربا، يعني ضرب الحجر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه بالحجر ندب آثار 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر، يعني من شدة ضرب موسى للحجر لأنه كان قويا تأثر الحجر، وفيه 7 ضربات من أثر ضرب موسى بالحجر. ولذلك في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. وفي ذلك وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي باب ستر العورة أحاديث كثيرة سنأتي عليها، لكن منها حديث سعيد عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى المرأة في الرجل والرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا في باب العورة أو ستر العورة يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة، يعني في بناء الكعبة، وعليه إزاره، طبعا ما عليه رداء. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك وجعلته على منكبك دون الحجارة. ففعل، فحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار وجعله على منكبه، وقبل أن يفعل هذا سقط مغشيا عليه، فطمح، في رواية وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: أرني ثوبي، أرني ثوبي، ثم شد عليه، يعني ما رؤي منه شيء عليه الصلاة والسلام، قبل أن يرى منه شيء سقط مغشيا عليه. ثم تناوله عمه العباس وأعطاه ثوبه فشد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة. وفي ذلك يروي مجاهد عن مولاه عند أحمد بسند جيد أنه قال: كنا يعني نبني البيت، وكان لي حجر أنا نحته بيدي، يقول: وكنت أعبده من دون الله، وكنت آتي باللبن الثاخر، يعني الجيد اللي كنت أنفسه على نفسي، يقول: فأصبه عليه فيأتي الكلب فيلحسه ثم يشخر ويبول عليه، يقول فبينما نحن نبني حتى أتينا على موضع الحجر، والحجر كان من بين الحجارة كأنه رأس رجل، يقول اللي هو مولى مجاهد، يقول فلما أتوا على هذا الموضع اختلفت بطون قريش، كل يقول نحن نضعه، فجعلوا حكما، فقال من يخرج من هذا الفج هو الحكم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، فجعلوه حكما، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في ثوب، ثم يأخذ كل بطن منهم يأخذون بناحية حتى بلغ موضعه، فأخذه الرسول ووضعه في موضعه. المقصود أنه بعد ما وضعه في موضعه شرع النبي صلى الله عليه وسلم يبني معهم البيت، وفي هذا يلتئم الحديثان ويصيران حديثا واحدا. في باب الغسل، غسل الرجل مع امرأته، يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أو عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول دعلي دعلي، قالت وهما جنبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أم هانة كما عند النسائي تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو ميمونة من إناء واحد في إناء فيه أثر العجين، في قصعة فيها أثر العجين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنه كان له، كنا نعد له 3 آنية مخمرة، إناء لي غسله وإناء لشرابه وإناء لسواكه. طبعا جاء عند أبي داود رضي الله عنه، أبي داود رحمه الله من حديث أميمة بنت رقيقة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، كان يجعله تحت سريره يبول من فيه من الليل، إذن له قدح للبول، قدح للشراب، قدح للسواك، قدح للغسل. يرد علينا حديث رجل عن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رجل من بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا. نعم هذا الحديث ينضم إلى حديث عائشة رضي الله عنه كان يغترفان جميعا، لكن الذي يرد على حديث الرجل هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فهنا حديثان ظاهرهما التعارض ولا تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع فنهى ثم اغتسل، ليدل على هذا النهي إنما هو نهي تنزيه ليس نهي تحريم، وهذا له نظائر كثيرة جدا. أيضا نأتي على أيضا حديث في النوم، النوم على جنابة، فهل ينام المسلم وهو جنب أو لا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين لما من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم، وعند مسلم حتى تغتسل متى شئت. وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام، وعند مسلم أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. فالجنب إذا توضأ حصل المقصود الأول. وقد جاء عند أبي داود من حديث عمار رضي الله عنه قال 3 لا تقربهم الملائكة، شيفة كافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ، وجاء عند الدارين بسند جيد بدل الكافر السكران من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أنه يتوضأ. نعم جاء وأيضا روى مسلم من حديث عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث، ففيه إجمال رواية مسلم، لكن زال هذا الإجمال برواية أبي داود رضي الله عنه اللي هو سألته عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ مسلم فذكر الحديث، لكن عند أبي داود فقال فأخبرته عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي 4 و3 يعني 7 و5 و3 و6 و3 يعني 9 و6 و8 يعني 11 و عشرا وثلاثا يعني 13، قالت ولم يكن ينقص عن ينقص عن سبع ولا يزيد على 13. وهذا سيأتي في باب الوتر والجمع من الإسهاب والتفصيل. فكان فتقول ثم يقول عبد الله بن قيس فسألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل أم ينام أم ينام قبل أن يغتسل، قالت كل ذلك كان يفعله، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب لكنه يتوضأ، وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير أن يمس ماء، يعني ماء اغتسال من غير أن يمس ماء، أو يقال أنه فعله لبيان الجواز، أو يقال أنه يفسر بأنه أراد أن يرجع. لرواية عبد الله بن رواية برافع أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل جامع أهله ثم نام ثم قام من آخر الليل فأتى أهله واغتسل، وعلى هذا يحمل. إما أن يقال أنه هذا يعني ماء الغسل، أو يقال أنه فعله لبيان الجواز، أو يقال أنه فعله بناء على أنه سيرجع مرة ثانية. فمن جامع أهله وعنده من القوة ما يجعله يرجع وأراد أن يرتاح قليلا ثم يقوم فهذا يغتفر له، بخلاف من يريد أن يجامع ثم يأخذ ليلا أو نوما طويلا. ثم بعد ذلك عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال من أتى أهله من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. فهذا الأمر للاستحباب، الأمر للاستحباب. لماذا؟ للعلة التي جاءت عند ابن خزيمة من حديث أبي سعيد نفسه، قال فإنه أنشط له العود، أو فإنه أنشط للعود. أيضا بحديث أبي رافع رضي الله عنه قال لما طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه وعند هذه، فلما قيل له ألا تجعله يا رسول الله غسلا واحدا، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. لكن هل يجمعه بغسل، هل يجمع الغسل أو يجمع عدة جماعات أو عدة معاشرات بغسل واحد؟ نعم، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله يطوف على نسائه عند مسلم بغسل واحد، وعند البخاري في أي ساعة من الليل أو النهار، وعند البخاري أيضا وكان له 11 نسوة. واتفق البخاري ومسلم على أن عنده 9 نسوة. فإذا هذه حال وهذه حال، فجاءت فترة عنده 11، مات بعضهن وبقي 9، وعلى هذا تجتمع الروايتان. قال قتادة قلت لأنس أكان يطيق ذلك؟ قال كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا. من كتاب الجمعة إلى كتاب الجنائز. أدنى أدنى من الجمعة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، حديث من؟ أبي هريرة. وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، حديث من؟ أبي هريرة. نعم أبي هريرة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أبي سعيد. فنرجع نتتبع الفيء، حديث من؟ سهل. انظري غلامك النجار، حديث من؟ أبي حاتم عن سهل. نعم أبي حاتم عن سهل. طيب كتاب الصوم. نعم كتاب الصوم. كتاب الصوم إنما الصيام جنة، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. وإن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، حديث من؟ أبي العمر. طيب شهر عيد لا ينقصان، حديث من؟ أبي بكر رضي الله عنه. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، حديث من؟ أبي العمر. الشهر يكون 29 يوما، حديث من؟ أبي سلمة. إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، حديث هريرة وحديث ابن عمر. لا يغرنكم من سحوركم، حديث من؟ حديث ابن عمر. فنزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حديث سهل رضي الله عنه وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. طيب ليس من البر الصيام في السفر، حديث من؟ أنس رضي الله عنه. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، حديث من؟ أنس رضي الله عنه. نهى رسول الله عن صيام يومين، حديث من؟ أبي عبيد مولى بن زهر. أحب الصيام الله تعالى صيام داود، حديث من؟ بن عمرو، عبد الله بن عمرو. من أول كتاب الصلاة إلى الصلاة. نعم. من أول كتاب الصلاة إلى حديث جابر أعطيت خمسا لم يوطعهن أحد من الذين قبل. نعم. من أول كتاب الصلاة إلى حديث جابر أعطيت خمسا لم يوطعهن أحد من. طيب من إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث من؟ أنا أبي سيد الخضر رضي الله عنه. من قال حين يسمع النداء، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم يشفع الأذان، حديث أنس رضي الله عنه. يا بلال نادي بالصلاة، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. اشتكت النار إلى ربي، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، حديث من؟ حديث أبي هريرة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث ابن عمر رضي الله عنه. فأخبرتنا أنها مؤتمة، حديث من؟ حديث إمرأة بن حسين رضي الله عنه. فأخبرتنا أنها مؤتمة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزادتين فمسح في الأذلاوين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تند من البلء. وفي رواية وأعطى الذي أصابته جنابة ماء إناء من ماء فقال إذا فأفرغه عليك. وفي رواية فأمر فجمع لها من الكسر والتمر وقال لها إسكاتك ما بين التكبيرة والقراءة، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال إسكات يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إسكاتك بين تكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال يقول اللهم باعد بيني وبين بين بين بين خطايا كما بعت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث من؟ عبادة بن صامت رضي الله عنه. أول مسجد وضع في الأرض أول، حديث من؟ حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أكمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فكان فيه ما يقول لكم، كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فجعلوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادته حجارة حجارة. البزاق في المسجد خطيئة، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. من أكل ثوما أو بصلا، حديث جابر رضي الله عنه. من بداية كتاب الإيمان إلى نهاية كتاب الصلاة، ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، حديث من؟ أنس رضي الله عنه. وأربع من كنا فيه كان منافقا، ابن عمرو رضي الله عنه. أخبروني بشجرة شبه وكالرجل المسلم، حديث من؟ ابن عمر رضي الله. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، حديث من؟ حديث أبي هريرة. الحياة لا يأتي إلا بخير، حديث من؟ حديث عمران رضي الله عنه. وأبي هريرة. أفلح الرجل أو دخل الجنة إن صدق، حديث من؟ حديث طلحة رضي الله عنه. أسلمت على ما أسلفت من خير، حديث من؟ حكيم بن حزام رضي الله عنه. شباب المسلم فسوق قتاله كفر، حديث من؟ ابن مسعود رضي الله. أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف، حديث من؟ زيد بن خالد الجهني. أن تدعو لله ندا وهو خلق، حديث من؟ ابن مسعود رضي الله. فنزلت قوله أو الذين لا يدعون مع الله. أي سورة هذه؟ سورة الفرقان. نعم. كتاب الجهاد والسير. طيب. إن في الجنة لمئة درجة، حديث من؟ هريرة رضي الله تعالى عنه. لغدوة في سبيل الله، حديث من؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فسابق بين الخيل، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أجل من قاتل لتكون كلمة الله أعلى، حديث من؟ موسى رضي الله تعالى. إنما الأعمال بالنية، حديث من؟ حديث عمر. وتضمن الله لمن خرج في سبيل، حديث من؟ حديث هريرة رضي الله تعالى عنه. عرض علي أناس يركبون ثبج هذا البحر، حديث من؟ حديث محرم بن ملحان. حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن محرم. ما من رجل ما من أحد يدخل الجنة، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. كتاب الجنائز. طيب يهود تعذب في قبره، حديث من؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه. نعم. حديث أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبره، حديث من؟ حديث ابن عمر. أدنى الله إذا عام. الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أم عطية رضي الله عنها. طيب كفنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من نيح عليه عتب في قبره حديث من؟ حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إن الميت يعذب بكاء أهله عليه حديث من؟ حديث ابن عمر. وعائشة رضي الله عنه مستريح ومستراح منه حديث من؟ حديث أبي قتادة. نعم حديث قتادة. أدنى لاش من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أعطنا كتاب الإيمان إلى حديث عائشة أسلمت على ما أسلفت من خير حديث من؟ حكيم بن حزام. إن الله كتب الحسنات والسيئات حديث من؟ ابن عباس. أي الأعمال أفضل؟ قال تطعم الطعام حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر؟ المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. من نهى الله عنه. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر حديث من؟ أبي بكر رضي الله عنه. واجتنبوا السبع الموبقات. أبي هريرة رضي الله عنه. وإن من أكبر الكبائر ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمرو رضي الله عنه. ابن عمرو رضي الله. ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر. وفي حديث جرير حديث جرير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت الناس. وعن ثابت بن الضحاك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم حديث شريح. هذا حديث ثابت بن الضحاك حديث من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا وفي رواية متعمدا فهو كما قال وليس على ابن آدم نظر فيما لا أحسن. جلسة هذا التجلسك. نعم. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء عذب في الدنيا عذب به في يوم القيامة. ومن قذف مؤمن فهو كقتله. ومن لعن مؤمن فهو كقتله. نعم. حديث أبي ذر رضي الله عنه ليس من رجل ادعى لغير أبي حديث من أكمل. حديث ليس من رجل ادعى لغير أبي وعلمه إلا كفر. ومن دعا قوم ليس له فيه نسب فليتبوى مقعده من النار. لا يرمي ولا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أي الأعمال أفضل حديثان حديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنه. ولا يبرح الناس سنوك عن العلم حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسنت. أرجع أطول. فضائل الأنبياء. فضائل الأنبياء. الأنبياء ذاك إبراهيم عليه السلام حديث من؟ نعم. نحن أحق بالشك. أبي هريرة رضي الله عنه. لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات. أبي هريرة رضي أكمل. الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا قال فسار هو وسارة رضي الله تعالى عنها. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى حديث من؟ ابن عباس. ولا تفضلوني على الأنبياء حديث من؟ أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث ثم ينفخ فيه أخرى فإذا موسى عليه السلام آخذ قال من أكرم الناس حديث من؟ أبي بكر. أنا أولى الناس حديث من؟ أبي هريرة. أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام. أبي هريرة رضي الله عنه. سنواصل بعد هذا. من الفرق. الفرائض إلى نهاية كتاب الجهاد الصحيحين والسنن. طيب لا يرث المسلم الكاف حديث من؟ أسامة. أصبت أرضا بخيبر حديث من؟ ابن عمر. ولا تحلفوا بآبائكم حديث من؟ ابن عمر. الخال وارث من لا وارث له حديث من؟ المقدام الكندي. وأولى الناس بمحياه حديث من؟ عائشة. أعطوه رجلا ميراثه رجلا من قرية حديث من؟ ابن عمر. فأتوا فسألوا فذكروا أن عليه دين حديث من؟ أبي هريرة. وكان أواخر سورة نزل حديث من؟ البراء. ونبغض الرجال الله لد الخصم حديث من؟ عائشة. دعها فإن معها سقاءها حديث من؟ سيد بن خالد. لا يحلبن أحدكم ماشية أحد لا بإذن حديث من؟ ابن عمر. لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط حديث من؟ أبي بردة. لا لعن الله السارق حديث من؟ أبي هريرة. كتاب الإمارة والذبائح والصيد. طيب من أطاعني فقد أطاع الله حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إنما الطاعة بالمعروف حديث من؟ ابن عمر. على المرء السمع والطاعة حديث من؟ حديث عبادة. أكمل. عن عبادة رضي الله عنه قال بايعنا النبي حديث على المرء السمع والطاعة المنشط والمكره. نعم عبادة المصاحب دعانا النبي عليه السلام. حديث ابن عمر رضي الله عنه على المرء السمع على المرء السمع والطاعة فيما حب وكره فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب وحديث عبادة بن الصامت قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. طيب فكان يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر حذيفة رضي الله عنه قال نعم قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية. من خلع يدا عن طاعة حديث من؟ من خلع يد عن طاعة حديث ابن عباس رضي الله عنه قله. نعم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة أو خرج من الجماعة قيد شبر فقد مات ميت جاهلية. قال فإن لم أجد فقال وفيه دخن قالوا ناس قال وفيه دخن قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون من حمل علينا السلاح فليس من حديث من ابن عمر رضي الله عنه. طيب من الطيارة إلى نهاية الرؤية. طيب لا عدوى ولا طيرة حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وعند البخاري هذه بالباس رب الناس حديث من؟ قبل هذا الشيء. طيب حديث لا يورد ممرض على مصحد من؟ أبي هريرة. فر من المجذوم فرارك من الأسد أبو هريرة. من يكون من الشوم شيء حديث من؟ أنس ابن عمر. حديث ابن عمر. حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. طيب كتاب الجنائز عند البخاري. طيب فتدرون ما الشملة حديث من؟ حديث سهل رضي الله عنه. أكمل. عن سهل رضي الله عنه قال جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم بشملة ببردة نسجدها قال تدرون ما الشملة ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت جئت بها لأكسوك قالت جئت بها جاءت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت بها لأكسوكها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. أنس رضي الله تعالى وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما مرض النبي أن علي رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي علي ولا أبو بكر؟ عن ابن عباس أن أبا بكر أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه حديث ابن عباس أن علي حديث عائشة أن أبو بكر رضي الله عنه نعم ابن عباس أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، فلما خرج قال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه أصبح بحمد الله بارئا. من كتاب الجمعة إلى نهاية كتاب الجنائز مسلم. طيب إذا صليتم بعد الجمعة حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. طيب ننهى عن إذا صلى أحدنا لا حديث معاوية رضي الله عنه فرأى رجلا قام فصلى الجمعة أن نتبع صلاة بصلاة؟ على نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوصل صلاة بصلاة. قبح الله هاتين اليدين حديث من؟ حديث عمر بن رؤيبة أنه طيب. رأى بشهو. طيب إنه حديث عهد بربي حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. الصلاة إلى حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. طيب لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد حديث من؟ حديث أبي هريرة. من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها؟ حديث أنس. من أدرك ركعة من الصلاة حديث من؟ أبي هريرة. لا يغضب تغلبنكم الأعراب حديث من؟ الله المغفل. كتاب الإيمان إلى حديث مالك بن صاصة. طيب أسلمت على ما أسلمت من خير حديث من؟ حكيم بن حزام. طيب والله لا يؤمن الله لا يؤمن الله لا يؤمن حديث من؟ حديث أبي شريح. طيب في في في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن حديث من؟ حديث البراء. حديث البراء. وجاء أهل اليمن حديث من؟ جاء أهل اليمن حديث أبي هريرة. طيب. كتاب الزكاة. طيب ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. الأخسرون ورب الكعبة حديث من؟ أبي ذر رضي الله. هو لها هدية وهو لها لا لها أو هو عليها صدقة ولنا هدية حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب فرض زكاة الفطر من رمضان حديث من؟ حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. يا معشر النساء حديث من؟ حديث تصدق بيوشك الرجل أن يمشي بصدقة حديث من؟ حديث حارثة بن وهب. حديث حارثة بن وهب. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه يلدنا بالرجل 40 امرأة من النساء يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء. إنه يخرج من ضيضه هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. أبي سعيد رضي الله. ويلك ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله حديث من؟ ورد من حديث عبد الله بن مسعود. بشر الكانزين حديث من؟ بشر الكانزين يلطف يحمى عليه في نار جهنم. حديث الأحنف بن قيس. سبعة نظلهم الله في ظل حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اليد العليا خير من أدنى السفلى حديث من؟ حديث حكيم بن حزام. الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لو كان لابن آدم واديان حديث من؟ لو كان حديث ابن عباس رضي الله عنه. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى حديث من؟ حديث أبي هريرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.